بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قد أخذنا في الدرس الماضي ما يتعلق بمسح الجوارب ومسح العمامة، ولها ثلاثة شروط. ما هي؟ أن تكون لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، وإيش ساترة، هذا شرط رابع، وأن تكون مباحة. وأيضا يجوز المسح على لا قبل الجبيرة، على خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، وأيضا نعم على الجبيرة. والجبيرة يجوز المسح فيها في الحدث الأصغر والأكبر. وشرط الجميع أن يلبسها على طهارة كاملة بالماء. من مسح في سفر ثم أقام أو عكس يمسح مسح مسح مقيم. القدر الواجب في المسح ما هو؟ في الخف والجورب أكثر الأعلى، وفي العمامة أكثر الدوائر، أكثر العمامة ويختص ذلك بدوائرها. طيب، وفي الجبيرة جميع الجبيرة إذا ظهر محل الفرض أو تمت المدة، ما الواجب؟ استئناف الطهارة، الوضوء. نواقض الوضوء ثمانية، ما هي؟ كل ما خرج من السبيلين سواء كان طاهرا أو نجسا، معتادا أو نادرا. وأيضا الناقض الثاني البول أو الغائط مطلقا، والكثير النجس، وأيضا زوال العقل، واستثنى منه يسير النوم من القاعد والقائم. والرابع مس الذكر أو القبل باليد، وأيضا مس الذكر للمرأة ومس المرأة للذكر بشهوة، وأيضا السادس غسل الميت، السابع أكل لحم الجزور، والثامن كل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا. من تيقن الطهارة وشك في الحدث يبني على اليقين، أو العكس يبني على اليقين. فإن تيقنهما وجهل السابق منهما فهو بضد حاله قبلهما. يحرم على المحدث ثلاثة أشياء: مس المصحف، والصلاة، والطواف. وأخذنا موجبين من موجبات الغسل. الأول خروج المني دفقا بلذة إلا من النائم، فالنائم يجب عليه الغسل مطلقا، وأيضا انتقال المني ولو لم يخرج موجب للغسل. وعده في المنتهى موجبا مستقلا. في الموجبات سبعة، والموجب الثاني تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي قبلا كان أو دبرا. اقرأ الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. غفر الله لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال الإمام البهوتي رحمه الله في كتابه الموسوم بالروض المربع بشرح زاد المستقنع: والثالث إسلام كافر أصليا كان أو مرتدا ولو مميزا أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، قال أحمد، ويغسل ثيابه. نعم. الثالث من موجبات الغسل إسلام الكافر، سواء كان أصليا أو كان مرتدا، يعني أسلم فارتد ثم أسلم، ولو مميزا، ولو كان مميزا. فإذا أسلم المميز فإنه يغتسل. قال: أو لم يوجد في كفره ما يوجبه، لأن هناك من يقول أن الكافر يغتسل من أجل أنه حصلت عليه موجبات للغسل من خروج مني وجماع ونحو ذلك، وكذلك المرأة حصل لها حيض ونفاس وما إلى ذلك فتغتسل عن السابق. عندنا لا، ليس هذا هو السبب. بمجرد الإسلام ولو لم يحصل له هذه الأمور فإنه يجب عليه الغسل، لأن قيس بن عاصم أسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل بماء وسدر، رواه أحمد والترمذي وحسنه. ويستحب له إلقاء شعره، جاء هذا في بعض الآثار، فيحلق شعره فيلقي شعره المستحب إزالته كالإبطين والعانة، وكذلك ما يباح إزالته كشعر الرأس. قال أحمد: ويغسل ثيابه، على سبيل الاستحباب ولا على سبيل الوجوب؟ نعم، على سبيل الاستحباب. هذا إذا قلنا إن ثياب الكفار طاهرة، إذا قلنا طاهرة يغسلها استحبابا، وإذا قلنا نجسة يغسلها وجوبا. والمعتمد في المذهب أي أنها نغسلها استحبابا لأن ثياب الكفار طاهرة. نعم. والرابع: موت غير شهيد معركة ومقتول ظلما ويأتي. الموجب الرابع للغسل الموت، فإذا مات المسلم فيجب تغسيله، غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يجب. إذن ما حكم تغسيله؟ الشهيد والمقتول ظلما ما حكم تغسيلهما؟ ها؟ كيف؟ بدعة؟ يكره؟ استحب؟ قولان في المذهب: الكراهة والتحريم. ويأتي هذا، يأتي إن شاء الله في الجنائز. نعم. والخامس: حيض. والسادس: نفاس. ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، قاله في المغني، فيجب بالخروج والانقطاع شرط. لا ولادة عارية عن دم فلا غسل بها، والولد طاهر. نعم. الموجب الخامس الحيض، والموجب السادس النفاس، ولا خلاف في وجوب الغسل بهما، هذا محل إجماع، قاله في المغني، فيجب بالخروج والانقطاع شرط لصحته. إيش يترتب على هذا؟ هو يقول فيجب بالخروج والانقطاع شرط، هناك قول آخر أنه يجب بالانقطاع. المذهب هو إيش؟ يجب بالخروج والانقطاع شرط، والقول الآخر إيش؟ يجب الانقطاع. مش ترتب على هذا؟ أي حسنت، إن استشهدت وهي حائض خرج ولا ما خرج؟ خرج الحيض، لكن ما انقطع، وما واستشهدت وهي حائض، والشهيد لا يغسل، يحرم تغسيله أو يكره. فهل تغسل؟ على المذهب نعم يجب، لأنه خرج فوجب تغسيلها. لا ولادة عارية عن دم، فإذا ولدت المرأة ولم يخرج مع الولد دم، هذا نادر، لكن إن حصل، وهذا حكي في بعض الوقائع، فلو حصل أنها ولدت بلا دم فلا يجب الغسل، لأن الغسل للنفاس لا للولد. لا ولادة عارية عن دم، هذا خلافا للشافعية، فلا غسل بها والولد طاهر. نعم. ومن لزمه الغسل لشيء مما تقدم حرم عليه الصلاة والطواف ومس المصحف. هذه تحرم على المحدث حدثا أصغر والمحدث حدثا أكبر، الثلاثة: الصلاة والطواف ومس المصحف. نعم. وقراءة القرآن أي قراءة آية فصاعدا، وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده كالبسملة والحمدلة ونحوهما كالذكر، وله تهجيه والتفكر فيه وتحريك شفتيه به ما لم يبين الحروف، وقراءة بعض آية ما لم تطل، ولا يمنع من قراءته متنجس الفم، ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. نعم. وأيضا قراءة القرآن، قال أي قراءة آية فصاعدا. أما لو قال إنا أعطيناك ولم يقل إنا أعطيناك الكوثر، إذا قال إنا أعطيناك الكوثر حرم، لكن لو قال إنا أعطيناك وسكت جاز، أو قال قل يا أيها وسكت جاز، قل هو سكت يجوز. وله قول ما وافق قرآنا إن لم يقصده، أي إن لم يقصد القراءة كالبسملة، قال بسم الله الرحمن الرحيم، قالها تبركا، أو قالها عند الطعام، قال والحمد لله، قال الحمد لله، ولم يقصد الآية أو لم يقصد القراءة ونحوهما، قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين، وقصد دعاء الركوب ونحو ذلك، يجوز كالذكر، لأن هذا يشبه الذكر، كما أنه يجوز له أن يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، يجوز أن يقول هذه الأشياء لأنها تشبه الذكر. وله تهجيه بأن يقطع الحروف، فيقطع الحروف ولا تكون قراءة متصلة، الحمد هكذا، أو يقول ألف لام حاء ميم، هذا من باب أولى. والتفكر فيه في قلبه بأن يمره على قلبه بدون ما يتلفظ به، وكذلك وتحريك شفتيه بدون صوت، لأن تحريك الشفتين بدون صوت لا يعتبر قراءة، وهذه مسألة مهمة، لأن بعض الناس، وهذا سيأتينا في الصلاة، بعض الناس يقرأ الفاتحة بتحريك الشفتين بدون أن يسمع نفسه، ما تصح، فلا بد من تحريك الشفتين مع الصوت بأن يسمع نفسه. فإذا حرك شفتيه بدون إسماع نفسه هذا لا يعتبر، هذه لا تعتبر قراءة. فكذلك هنا لا تعتبر قراءة، قال ما لم يبين الحروف، قال وله قراءة بعض آية، لأنه قال قبل قليل قراءة آية فصاعدا، فله قراءة بعض آية ما لم تطل، مثل آية الدين أو آية الكرسي، فإذا قرأ من آية الكرسي مثلا، لو قرأ نصفها هذه تعدل آيتين من غيرها. وهذا يا مشايخ يشمل الجنب والحائض أيضا، يشمل الجنب الذي يستطيع أن يغتسل فيرفع حدثه، وكذلك الحائض. وأما أن الحائض تقرأ القرآن أو تراجعه من أجل ألا تنسى؟ في الحقيقة لا محل له، لأن المخارج لها هنا كثيرة، فلها مندوحة في أشياء كثيرة. يعني الآن لها أن تحرك شفتيها، ولها أيضا أن تمر القرآن بقلبها، ولها أيضا أن تفتح المصحف وتنظر إليه، ولها أن تسمع القرآن. كيف يتصور أنها تنسى؟ ما يتصور. كل هذه تفعلها وتنسى، تسمع وتفتح المصحف وتنظر فيه وتمر القرآن على قلبها وتحرك شفتيها بالقرآن بدون أن تسمع نفسها، كل هذا جائز؟ لازم تقرأ؟ ولا يمنع من قراءته متنجس الفم. هذا جائز لأنه غير محدث. ويمنع الكافر من قراءته ولو رجي إسلامه. فالكافر يمنع من قراءة القرآن، لكن تقرأ عليه بعض الآيات ترغيبا له في الإسلام، لكن يمكن من القراءة لا. نعم. ويعبر المسجد أن يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل، أي طريق لحاجة وغيرها على الصحيح كما مشى عليه في الإقناع. وكونه طريقا قصيرا حاجة، وكره أحمد اتخاذه طريقا ومصلى العيد مسجد لا مصلى الجنائز. ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث فيه. ويمنع منه مجنون وسكران ومن عليه نجاسة تتعدى، ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم، وإن تعذر الماء واحتاج لللبث جاز بلا تيمم. نعم. قال: ويعبر المسجد أن يدخله، لقوله تعالى: ولا جنبا إلا عابري سبيل. ويكون معنى الآية عابري سبيل أي طريق لحاجة وغيرها. الشيخ منصور صرف العبارة، قال في الزاد لحاجة، قال الشيخ منصور وغيرها على الصحيح كما مشى عليه. من هو؟ المصنف نفسه الشيخ موسى في الإقناع. وكونه طريقا قصيرا حاجة، يعني إذا كان سيلف حول المسجد هذا طريق طويل، وإذا كان سيدخل من المسجد ويخرج من الباب الآخر، إذا كان هذا طريقا قصيرا هذه حاجة. وكره أحمد، يعني هذا تنبيه، وكره أحمد اتخاذه طريقا بحيث يكون معروف عند الناس أنهم يمشون في المسجد ويتخذونه طريقا، لا أن يمر شخص مرة واحدة احتاج إلى المرور فمر، هذا لا إشكال فيه، من أجل أن نجمع بين الكلام هنا والكلام في الوقف أو في المساجد. فهو يريد أن ينبه إلى هذه المسألة، أنه يكره اتخاذ المسجد طريقا، فلا يعني من قوله أنه كونه طريقا قصيرا حاجة أنه يتخذ طريقا، لا، يمر شخصان، يمر الإنسان مرة واحدة إذا احتاج إلى ذلك. نعم. ومصلى العيد مسجد، فيأخذ أحكام المسجد، لا تلبث فيه الحائض، لا يلبث فيه الجنوب، لا يجوز فيه البيع والشراء، ولا يجوز الحدث فيه وما إلى ذلك، ويصح فيه الاعتكاف، لا مصلى الجنائز. في زمانهم مصلى الجنائز يكون مكان مخصص للجنازة، ما هو مثل في زماننا الآن، ما تصلى الجنازة إلا في المسجد المعروف، ولا تصلى الجنازة في زماننا إلا بعد صلاة مفروضة. في زمانهم لا، في زمانهم إذا مات شخص ولو في منتصف الليل جهزوه ودفنوه ويصلى عليه في أي وقت، في الضحى، في منتصف الليل مع طلوع الشمس. لذلك جاء عن ابن عمر رضي الله عنه أنه صلي على جنازة أن جنازة حضرت مع طلوع الشمس، فامتنع ابن عمر من الصلاة عليها حتى ارتفعت. هذا من أدلة المذهب في أنه لا تجوز صلاة الجنازة في الأوقات الثلاثة المضيقة، فهم يصلون في أي وقت. فيكون مصلى قريب من المقبرة أو نحو ذلك يصلى فيه الجنازة، هذا ليس مسجدا، لا يأخذ أحكام المسجد. قال ولا يجوز أن يلبث فيه، أي في المسجد، من عليه غسل. هذا محل اتفاق بين المذاهب الأربعة أنه لا يجوز أن يلبث في المسجد من عليه غسل. قال بغير وضوء، فإن توضأ جاز له اللبث، وهذا من المفردات. فالمذاهب الثلاثة يمنعون الجنب من اللبث في المسجد وإن توضأ. وعندنا يجوز اللبث إذا توضأ. ويمنع منه مجنون وسكران، يمنع المجنون من دخول المسجد وكذلك السكران، وكذلك من عليه نجاسة تتعدى كمن فيه سلس بول أو فيه جرح ينزف فسينجس المسجد فيمنع منه. ويباح به وضوء وغسل إن لم يؤذ بهما. يجوز الوضوء في المسجد ويجوز الغسل في المسجد إن لم يؤذي الناس، فإن كان يؤذي الناس فلا، فيمنع من ذلك. ثم قال وإذا كان الماء في المسجد جاز دخوله بلا تيمم، يعني شخص عليه جنابة والماء في المسجد ليس في خارج المسجد، وأراد أن يدخل من أجل أن يتوضأ، فيقول يجوز أن يدخل ويتوضأ من أجل أن يلبث في المسجد، وإن أراد اللبث فيه للاغتسال تيمم. فالاغتسال أطول من الوضوء، فإذا كان الماء في المسجد وقال أنا سأدخل المسجد من أجل أن أغتسل، نقول لا، تيمم وادخل واغتسل. قال وإن تعذر الماء واحتاج لللبث، يعني الماء غير موجود لا في المسجد ولا خارج المسجد، يعني في الصورتين الأوليين الماء موجود لكن في المسجد، الصورة الثالثة الماء متعذر غير موجود لا في المسجد ولا خارج المسجد، جاز بلا تيمم، أي جاز الدخول واللبث بلا تيمم نصا عن الإمام أحمد. لكن لا يفهم من ذلك يا مشايخ أنه لا يستحب التيمم، لا، الأفضل التيمم، لكن المقصود أنه لا يجب عليه، لا يجب عليه التيمم. وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله في التيمم بعد قليل. نعم. ومن غسل ميتا مسلما كان أو كافرا سن له الغسل لأمر أبي هريرة رضي الله عنه بذلك، رواه أحمد وغيره. نعم، من غسل ميتا سواء كان الميت مسلما أو كافرا سن للغاسل إيش؟ الغسل. مر معنا أن تغسيل الميت من نواقض الوضوء، لكن هل هو موجب للغسل؟ لا، غير موجب للغسل، لكن يستحب له الغسل. نعم. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال سن له الغسل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه بل أولى. أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم أي إنزال، فإن احتلم المجنون أو المغمى عليه وأنزل هذا يجب عليه الغسل، هذا واضح. لكن من أفاق بلا احتلام سن له الاغتسال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل من الإغماء، متفق عليه. والجنون في معناه أي في معنى إيش؟ الإغماء بل أولى منه. نعم. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، ويتيمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، ومرت عليكم في الأخصر، وهي من أجل أن نراجعها. آكدها، آكد الأغسال المستحبة عندنا في المذهب، آكدها لصلاة الجمعة، هذه آكد الأغسال المستحبة، وذكرها الشيخ موسى في الزاد، نص عليها في الزاد في صلاة الجمعة. ثم بعد ذلك المرتبة الثانية، ثم لغسل ميت، وذكرها هنا الآن. ثم بعد ذلك بقية الأغسال المستحبة في مرتبة واحدة، يعني آكدها لصلاة جمعة، ثم لغسل ميت، ثم بعد ذلك كلها في مرتبة واحدة، ثم لعيد، لصلاة العيد، ثم لصلاة، اي نعم، لا ما نقول ثم، ولكسوف، خلاص الآن ما في ترتيب، ولكسوف هذا الرابع، ولصلاة استسقاء هذا الخامس، ولجنون وإغماء مرت الآن هذا السادس والسابع، والثامن لاستحاضة لكل صلاة هذا الثامن، وذكرها في باب الحيض، والتاسع لإحرام وذكرها في المناسك في باب الإحرام، العاشر ولدخول مكة، والحادي عشر لدخول حرمها، وهذان لم يذكرهما لا الشيخ موسى ولا الشيخ منصور، والثاني عشر الوقوف بعرفة، والثالث عشر لطواف الزيارة، والرابع عشر لطواف الوداع، والخامس عشر لمبيت بمزدلفة، والسادس عشر لرمي الجمار. هذه كلها ما ذكرت في باب في المناسك. فهو قوله وتأتي بقية الأغسال المستحبة في أبواب ما تستحب له، نعم ذكر بعضها. ويتيمم للكل، أي للأغسال الواجبة والأغسال المستحبة، ويتمم للكل ولما يسن له وضوء لعذر. فالتيمم عندنا يا مشايخ يجب عند الغسل الواجب والوضوء الواجب، ويستحب عند الغسل المستحب والوضوء المستحب. فلو أن عادم الماء يريد أن ينام قبل نومه يستحب له أن يتيمم، إذا حصل غضب ولم يجد ماء يستحب له أن يتيمم، كذلك إذا أراد أن يصلي الجمعة وما عنده ماء يستحب له أن يتيمم عن الغسل للجمعة، وهكذا. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفقكم الله.